بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة، وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالندارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا 10 سنين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا هو الأصل الثالث في هذه الأصول الثلاثة، وهي قول الإمام رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام شرحا من وجوه. الوجه الأول: لما فرغ الإمام محمد رحمه الله من بيان الأصل الثاني، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، شرع في بيان الأصل الثالث، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم معنا ما تتضمن هذه المعرفة، أقول تقدم معنا وسبق معنا بيان ما تتضمن هذه المعرفة في تعليقنا على أول الرسالة، أعني رسالة الأصول الثلاثة، من أنها تتضمن وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا معنى الإيمان به، وكذلك تتضمن المعرفة له عليه الصلاة والسلام، معرفة شخصه ومن نسبه وسيرته، والعمل بسنته صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه إذا كان يجب علينا معرفة الله جل وعلا بذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته، لنجرد له حقيقة العبودية والتوحيد له، فكذلك يجب علينا أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الواسطة بيننا وبين الله جل وعلا في تبليغ الحق وبيان الهدى وبيان ماذا؟ دين الحق ودين الإسلام الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا ذلك حققنا تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا يمكن معرفة المرسل جل وعز إلا بمعرفة المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. لا يمكن معرفة المرسل سبحانه وتعالى إلا بمعرفة من؟ المرسل، لأنه هو الواسطة الذي بين دين الحق لنا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. هنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد، في مقدمة الزاد، مهم أن تعرفوه لتعرفوا أهمية إشارة الإمام ابن عبد الوهاب في هذا الأصل، أعني الأصل الثالث. يقول رحمه الله: فصل منها هنا تعلم، اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر ضرورة، الأمر ماذا؟ ضرورة، ليس من نافلة العلم ولا من فضل أن يكون من فضول العلم، بل هو من الضرورات. قال اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل. ولا سبيل، انتبه عندما يقول لك لا سبيل، يعني السبيل الوحيد والطريق الوحيد، كل الطرق مسدودة إلا هذا الطريق، كل السبل تأخذ بك إلى غوايات وضلالات إلا هذا السبيل. قال ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل، على ماذا؟ على التفصيل، إلا من جهتهم، أي من جهة الأنبياء والمرسلين. ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم، أي لا ينال العبد رضا الله إلا على أيدي الأنبياء والمرسلين، أي باتباعهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح. تريد أن توزن أعمالك وأقوالك وأفعالك، زينها على ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، تعرف هل أنت موافق أو مخالف أو مفرط إلى غير ذلك. فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأعمال والأخلاق والأقوال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث، إيش؟ حتى يميز الخبيث من إيش؟ من الطيب. كيف يتميز الخبيث من الطيب؟ بالمتابعة. قال وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. فالضرورة إليهم، انتبه، الضرورة إلى الأنبياء والمرسلين وإلى ما جاءوا به، قال فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. وانتبه إلى قوله الآتي: وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين، إذا غاب عنك إيش؟ هديه وما جاء به طرفة عين. طرفة العين تعرفون هذا الغمض والفتح، طرفة عين، فسد قلبك إذا غاب عنك هذا الهدي. إذا غاب، قال وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار، أي العبد، كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام كهذه الحال، بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي. وما لجرح بميت ماذا؟ إيلام. قال رحمه الله: وإذا كانت سعادة العبد، سعادة العبد في الدارين في الدنيا والآخرة، معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الواجب إذن؟ قال فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عرفتم لماذا كان هذا الأصل هو الأصل الثالث؟ عرفتم؟ نعم. ثم الوجه الثاني بارك الله فيكم، تبين من هذا الوجه الأول أهمية معرفة ماذا؟ أهمية معرفة السنة، ومعرفة من السنة أن تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الإمام محمد رحمه الله هنا سيذكر لك اسم النبي عليه الصلاة والسلام وبعض نسبه وكيفها كم بقي في مكة واوى إلى آخره، فهي إشارات إلى ماذا؟ إلى سيرته صلى الله عليه وآله وسلم. فمن المناسب ها هنا أن تعرف أيها السني وأنت أولى بهذه المعرفة بأهمية معرفة السيرة ودراسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول أنت ونحن أهل السنة أولى بهذا من المتصوفة ومن نحوهم الذين يقرؤونها ويضعون فيها ما لا يجوز أن يوضع، وكذبوا في كثير من ماذا؟ من الروايات وغير ذلك. فأنت أيها السني أولى بأن تعرف هذه السيرة وأن تعرف أهمية معرفة السيرة وأن تدرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تطبيق عملي، تطبيق عملي لما جاء به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن كثير، لماذا أقول لك مهم وأنت أولى بهذه المعرفة؟ يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في الفصول في معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، فهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة. مشتملة على ماذا؟ على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عنها عالم ولا يعذر في العرو منها أو في العرو منها، أي يعني أن يكون عاريا عنها وعن معرفتها لا يعذر. واضح؟ إذن مهم جدا أن تعرف ماذا؟ السيرة. فثمة أمور يجب أن تعرف في هذا الباب، ولذا نجد أن أئمة السنة قد اعتنوا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وغزواته، وألفوا في ذلك المصنفات والمؤلفات، منها في الكتب المجموعة ومنها كتب ماذا؟ مفردة، ومن أعظمها هذا الكتاب، كتاب الإمام من؟ ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه أيضا في البداية والنهاية: هذا الفن مما ينبغي الاعتناء به، هذا الفن مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيؤ له. يا أخانا الكريم، إذا ما نظرت في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت تلك السيرة الثابتة الصحيحة السالمة مما أدخل فيها واستشعرتها ودققت فيها، تخرج بالفوائد الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. نحن عندما نقول بوجوب الاتباع وبوجوب ماذا؟ الاقتداء. كيف هو الاقتداء؟ يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظار الفرج من ربه، وانتظار الفرج من ربه. أقول أيها الأحبة، قد اعتنى السلف، اعتنوا بهذا الباب، بل كانوا يعتنون في تربية أولادهم، يعتنون في تربية الأولاد بأن يعلموهم ماذا؟ سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الحافظ الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسنده عن علي بن الحسين رحمه الله ورضي الله عنه قال: كانوا أو كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، كما نعلم السورة من القرآن. إذن اعتنى السلف بهذا، فلا يحسن بك أيها السني أن تكون عاريا عنها، خالي الوفاض منها، بحجة أن المتصوفة يغرقون فيها، فأنت أولى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأدعياء. فمن هذه الفوائد أيها المحب أن في معرفة السيرة النبوية مزيد تحقيق لإجلالك وتوقيرك وتعزيرك لنبيك صلى الله عليه وآله وسلم. فكلما تعلمت وتضلعت فيها وعرفتها زاد ذلك في حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم واشتياقك إليه والمسارعة إلى تطبيق هديه وإجلاله وتوقيره واحترامه واحترام سنته والوقوف عندها وعدم مجاوزتها وطرح كل قول خالفها. خلو المرء من هذا وضعفه وضعفه وضعفه قد يصل به إلى التلاشي، ولا أظنه يغفل عنكم وجوه الإلحاد ووجوه الزندقة مما خرج به بعض الزنادقة في مثل هذه الأيام من التطاول على مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وضح؟ فيخشى على المرء من أن يصل إلى هذه المرحلة، يخشى. وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليب. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على ماذا؟ على دينك أو على طاعتك. من فوائد معرفة السيرة وأهمية ذلك الوقوف على السنة العملية الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتعلم أيضا تعظيم الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كانوا يفدونه بالنفس والنفيس، يفدونه بالنفس والنفيس. وهذا يزيد من تعظيمك لمقام الصحابة وإجلالك وتوقيرك لمقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا من المهمات والفوائد التي تجنيها أيها المحب بمعرفتك للسيرة تستعين على فهم الكتاب العزيز. فنحن عندما نقول الكتاب والسنة بفهم السلف، فمن أعظم ما يفسر به القرآن السنة، ومن ذلك ماذا؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام العملية والفعلية، فهي بيان لكثير مما أجمل في القرآن وموضحة لما فيه. فالآيات التي تتحدث عن غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ففي سورة آل عمران آيات تتحدث عن الغزوات والتوبة والأحزاب والفتح والحشر وغيرها من الآيات الكثيرة، كلها تتحدث عن مغازي وغزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الخطيب في الجامع، قال: تتعلق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام كثيرة يجب كتبها، يجب إيش؟ كتبها والحفظ لها، والحفظ لها. هذه بعض الفوائد التي كما قلت أنت أيها السني أولى بمعرفتها من ماذا؟ ممن ادعى ذلك. لماذا أشر؟ لأن الإمام محمدا أشار ولو بطريق ماذا؟ الاختصار. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه الثالث هكذا، نعم، قول الإمام محمد رحمه الله، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ذكر الإمام محمد هنا طرفا من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريف، وهو أعلى الأنساب وأشرف الأنساب صلوات الله وسلامه عليه. وهو لماذا ذكر طرفا؟ هل تعرف العلة؟ أراد أن يلقنك، أراد أن إيش؟ يلقنك رحمه الله تعالى أيها الطالب، أن يلقنك أهمية وضرورة معرفة نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، نسب النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، لأن هذه المعرفة من النسب هي جزء من المعرفة العامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونسب رسول الله عليه الصلاة والسلام هناك فيه محل اتفاق ومحل ماذا؟ اختلاف. ثمة اتفاق وثمة ماذا؟ اختلاف. فمحل الاتفاق هو في نسبه عليه الصلاة والسلام محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. وهاشم اسمه من؟ اسمه عمرو، اسمه ماذا؟ عمرو. وينسب عليه الصلاة والسلام إلى جده الثاني فيقال الهاشمي، فهو نسبة إلى هاشم، واسمه من؟ عمرو. وكان هذا الجد عظيما في قومه، وتولى السقاية، سقاية البيت ورعاية البيت، نعم. وسمي هاشما أو لقب بهاشم لأنه كان يهشم الخبز، يهشمه ويرققه ويجعله للناس، والناس تأتي فتأكل ماذا؟ منه. فلهذا لقب بماذا؟ بهاشم. لقب بماذا؟ بهاشم. قلنا ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر ابن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزاعة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر أو ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. إلى هنا الاتفاق، إلى هنا الاتفاق. وهذا النسب إلى عدنان متواتر ومجمع على صحته كما حكاه الإمام ابن كثير رحمه الله في الفصول، والإمام ابن القيم أيضا في الزاد وغيرهما. ما بعد عدنان حصل فيه ماذا؟ اختلاف في التسمية. اختلاف في ماذا؟ في التسمية. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: إلى عدنان لا مرية وفيه ولا نزاع، إلى عدنان لا مرية فيه ولا نزاع، وهو ثابت بالتواتر والإجماع، ثابت بالتواتر والإجماع. لكن الخلاف كما قلت ما بعد ذلك، هل الخلاف في هذا أن عدنان من ولد إسماعيل؟ ليس كذلك. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: لا خلاف بين أهل النسب وغيرهم من علماء أهل الكتاب، يعني أيضا أن عدنان من ولد من؟ من ولد إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن عليه أفضل الصلاة والسلام. واضح؟ نعم. وقوله رحمه الله: وهاشم أو وهاشم من قريش، يريد أن هاشما الذي اسمه ماذا؟ عمرو، أنه من ولد من؟ قريش، من ولد قريش. قريش هو النضر، إليه تنسبها قريش، هو النضر ابن كنانة. جماع قريش عنده، جماع قريش عند النضر ابن كنانة. هذا القول هو عليه أكثر العلماء والمحققين، وقيل إن جماع قريش عند فهر بن مالك ابن النضر، قلت والأول عليه أكثر العلماء وعليه المحققون من أهل العلم كما حكاه الإمام ابن عبد البر في الإنباه بمعرفة قبائل الرواة. نعم. قوله من العرب، وقريش من العرب، أي أنها قبائل ماذا؟ عربية. والعرب على قسمين: عرب عاربة وعرب مستعربة. وهذا الذي العرب المستعربة تعرب تنسب إليه كثير من ماذا؟ من القبائل الآن. ولا شك أن العرب المستعربة هي أفضل من العرب العاربة، لأن منها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصفى أو صفوة الخلق صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الصحيح عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفى من كنانة قريشا، ثم اصطفى من قريش بني هاشم، ثم اصطفاني من بني هاشم، ثم اصطفاني من بني هاشم. فهو خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا فائدة أو نكتة، نعم، لطيفة في قوله الإمام محمد هو محمد بن عبد الله. هل سمي بهذا الاسم أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل كانت العرب تسمي بمحمد؟ قيل أن العرب ما كانت تسمي، لكن يسمون بما يشتق من محمد كأحمد وإلى آخره. وقال آخرون وهو الصحيح: كانت العرب تسمي ولكن على قلة. على ماذا؟ قلة. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح، وهذه هي النكتة، يقول رحمه الله: قد جمعت أسماء من سمي بذلك، قد جمعت أسماء من سمي بذلك أي بمحمد في العربي في جزء مفرد نحو 20، يعني اجتمع عنده كم اسم؟ 20 اسما. قال لكن مع تكرر في بعضهم ووهم في بعض فيتلخص منهم 15 نفسا، ثم سماهم وساقهم، واضح؟ فهذا يرجح أن العرب كانت تسمي ولكن على ماذا؟ على قلة. الوجه الذي بعد هذا وهو إيش؟ الرابع، قوله رحمه الله: والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هذا مر. أقول الوجه الرابع تعليقا على قول الإمام رحمه الله: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل إيش؟ النبوة، و23 نبيا رسولا. يريد رحمه الله بقوله وله من العمر 63 سنة أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان عن كم؟ عن 63 إيش؟ سنة، عن 63 سنة. هذا على الصحيح أنه مات عن 63، وقيل عن 60، وقيل عن 65، والصحيح ماذا؟ الأول، والصحيح الأول. قوله منها 40 قبل النبوة، 40 إيش؟ قبل النبوة، يعني أن النبوة بعد إيش؟ بعد 40، أي بعثه الله كما قال الإمام ابن القيم على رأس 40. يقول الإمام ابن القيم: وهي سن الكمال، وهي سن الكمال. يقول: قيل ولها تبعث الرسل، يعني أن الرسل كانت تبعث على ماذا؟ على 40، عن 40 سنة أي بعثته. قوله وله 23 سنة نبيا ورسولا، أي أنه بعد البعثة حتى فارق الدنيا عليه الصلاة والسلام بقي كم سنة؟ 23 سنة نبيا رسولا. من هو النبي؟ النبي ثمة أقوال وكلام في هذا الباب في الفرق بين النبي وماذا؟ والرسول. ولا يخلو قول منها من إيراد واعتراض، إلا أن من أسلمها وأجمرها كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في النبوات، في كتابه إيش؟ النبوات. قال رحمه الله في المجلد الثاني منه 14 بعد 700: النبي هو الذي ينبئه الله، هو الذي ينبئه الله أو ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأه الله به. النبي هو الذي ينبئه الله وينبئ بما أنبأه الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. إذن النبي نبأه الله وأمر إيش؟ نبأ بما أنبأه الله، يعني نبأ القوم والقوم الذي وفيهم بما أنبأه الله به. إن أرسل بهذا الإنباء إلى قوم مخالفين وبلغهم أمر الله الذي أرسل به فهو إيش؟ رسول. وإن كان يقول وأما إذا كان يعمل إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال وقوله من رسول ولا نبي فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله. ألخص كلاما لك للإمام ابن تيمية طويل في هذا الباب. النبي هو ينبئ بما أنبأ الله بما أنبأه الله إيش به، ينبئ بما أنبأه الله إيش به. هذا النبي لا يسمى رسولا عند الإطلاق. لماذا لا يسمى برسول؟ لأنه لم يرسل إلى قوم لا يعرفونه، لم يرسل إلى قوم لا يعرفونه أو بما لا يعرفونه أو بما لا يعرفونه، بل كان يأمرهم بجنس ما يأمر العالم أتباع الأنبياء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن العلماء ورثهم ورثة إيش؟ الأنبياء، لأنهم يعلمون الناس ويخبرونهم بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النبي يعمل بشريعة من قبله، يعمل بشريعة إيش؟ من قبله، ويرسل أو يعني ينبئ قوما يعرفون ما جاءهم به، يعرفون ما جاءهم إيش به، كما هو حال أنبياء بني إسرائيل، حال أنبياء بني إسرائيل. قد يوحى إلى بعضهم في أمر خاص وقضية ماذا خاصة معينة. هذا النبي الرسول من أنبأه الله، من أنبأه الله وأرسله إلى من خالف أمر الله. أنبأه وأرسله يعني أمره بماذا؟ بالخروج إلى قوم مخالفين لأمر الله، مخالفين لأمر الله، مخالفين لأمر الله جل وعلا، ليبلغهم رسالة الله، يبلغهم رسالة الله، فهو ماذا يسمى إيش؟ رسول. فهو منبأ من الله، نعم أنبأه الله وأمره بماذا؟ بالبلاغ لقوم مخالفين لأمر الله جل وعلا. ما من رسول إلا وقد كذب، يصدق به قوم ويكذب به ماذا؟ آخرون. ولكن ليس شرطا أن يكون هذا الرسول يأتي بشرع جديد، ليس شرطا أن يأتي بماذا؟ بشرع جديد، كما هو الحال يوسف عليه الصلاة والسلام، فهو رسول وكان على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فما جاءهم بشرع إيش؟ جديد. وهكذا داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام كانا رسولين وعلى شريعة التوراة. فقد يكون للرسول شرع جديد كما هو لرسولنا عليه الصلاة والسلام، وقد لا يكون له شرع إيش؟ جديد. واضح؟ هذا ملخص ما قاله شيخ الإسلام في كلام مطول له في هذا المقام. وضح الوجه الذي بعد هذا وهو خامس، قوله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. يريد الإمام رحمه الله أن يبين لك أنه بهذين الأمرين نبئ بإقرأ، إشارة إلى سورة إيش؟ إقرأ، إقرأ باسم ربك الذي خلق، نبئ بإقرأ، أمر بهذا، ها؟ هذا الأمر. قال وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، فنبئ بالأمرين، نبئ بالأمر الأول وأرسل بالأمر ماذا؟ الثاني. كيف كان ترتيب دعوته؟ هل مباشرة بدأ هكذا عليه الصلاة والسلام؟ لا، ترتيب دعوته له خمس، لها خمسة أحوال كما قال الإمام ذو القيم، ها، خمسة إيش أحوال ترتيب دعوته. قال الأولى النبوة، الأولى إيش؟ النبوة. المرتبة الثانية إنذار عشيرته الأقربين. وأنذر عشيرتك إيش؟ الأقربين. الثالثة إنذار قومه من بني إيش؟ قوم قريش ومن معهم، ها؟ الرابعة إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله، ما أتاهم من نذير من قبله، وهم العرب. إنذار قومه لما صعد الجبل عليه الصلاة والسلام فنادى في قومه، ها، وأخبرهم أني لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل، ها، جيش كذا كذا، مصدق، قالوا ما جربنا عليك كيش كذبا، فقال إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد، إلى آخر القصة الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فماذا؟ هذا إنذاره لقومه. أما للعرب الذين قال في ابن القيم رحمه الله ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة، كان يستقبل الوفود التي ترد على مكة، ها، ويدعوهم إلى ماذا؟ إلى الإيمان والإسلام. والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس، من الجن والإنس إلى آخر الدهر. ولهذا صارت الأمة كم أمة؟ أمتان، أمة إجابة وأمة ماذا؟ وأمة دعوة. واضح؟ فهذه هي مراحله عليه الصلاة والسلام. بلده مكة أي التي ولد فيها وعاش فيها عليه الصلاة والسلام زمنا طويلا، وقال هاجر إلى المدينة أي خرج من مكة مهاجرا إلى المدينة وطيبة. وكان لما هاجر عليه الصلاة والسلام من مكة عن 53 سنة، عن 53 سنة عليه الصلاة والسلام. الوجه الذي بعد هذا قوله السادس، قوله بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم، قوله بعثه الله بالنذارة إلى الشرك، بدأ بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. لو تتأمل، هذه نذارة عن الشرك، دعوة إلى التوحيد، لا إله إلا إيش؟ إلا الله. وانظر إلى دقة الإمام محمد حتى في سياق الألفاظ، يربطك بلا إله إلا الله وبتوحيد الله جل وعلا، ها؟ كان يمكن أن يقول بعثه الله بالتوحيد ونذارة الناس بماذا؟ بالشرك، أن يقدم ويؤخر صحيح، ولكن لتقوم مقام كلمة ماذا؟ لتعرف وتتعلق يعني تتداخل في هذا المقام هي على نسق كلمة التوحيد، لا إله نذارة عن الشرك، دعوة إلى التوحيد إلا الله. وهذا يسير فيه رحمه الله على القاعدة الكبرى، وهي أن التخلية تسبق التحلية، أن التخلية تسبق التحلية. لا يمكن أن يحل المكان إلا بعد أن تخليه من الضد. أن تخليه من ماذا؟ من الضد. واضح؟ قوله بعثه الله بالنذارة عن الشرك. الإنذار والنذارة والإنذار إعلام فيه تخويف، إعلام فيه ماذا؟ تخويف. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فهو إعلام وفيه ماذا؟ وفيه تخويف. يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهد، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا ومبشرا ونذيرا. مبشرا بمن أطاعه بأن له الجنة، نذيرا مخوفا بأن من عصاه دخل النار. من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقد مر تعليق على هذا الحديث وهو عند البخاري. يقول الإمام رحمه الله: دعا الناس ويدعو إلى التوحيد. ويدعو إلى ماذا؟ إلى التوحيد. دعوته إلى التوحيد هو تصديق وامتثال لأمر الله جل وعلا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك إيش؟ من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ما الذي أمر بتبليغه؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا إيش؟ طاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه هي أعظم مهمة للأنبياء، دعوة الناس إلى ماذا؟ إلى التوحيد. فهم يعلمونهم ويعلمونهم أيضا الشريعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرهم وأنذرهم من الشرك ودعاهم إلى التوحيد، وكذلك علمهم العبادات والأخلاق والسلوك والمعاملات إلى غير ذلك. واضح؟ ثم قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ذكر هذه الآيات كما قلت يربيك أيها الطالب أيها المحب للسنة أن تتدرج في العلم وأن تعرف الحق ماذا به بدليله، لأن الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بماذا؟ بالأدلة. قال: ومعنى قم فأنذر، قال ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وهذا قد مضى التعليق عليه. قال: وربك فكبر، أي عظمه بالتوحيد، عظمه بالتوحيد. ولا شك أن تكبير الله سبحانه وتعالى أعظم ما يكبر الله جل عز وجل به ماذا؟ تعظيمه بالتوحيد وتحقيق العبودية له جل وعز، تحقيق العبودية له جل وعلا، فهو جل وعز مستحق للعبادة دون ما سوى. قال: وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك عن الشرك. هذا التفسير للثياب وثيابك فطهر هو تفسير باللغة، وهو معنى صحيح ليس تأويلا كما يفهمه البعض بمعنى صرف اللفظ عن ماذا؟ عن معناه الحقيقي، أبدا، بل هو تفسير صحيح. فسر الثوب هنا بالعمل، فسر الثوب هنا بماذا؟ فسره الإمام هنا بماذا؟ بالعمل. لأن التوب لغة ما يثوب إلى صاحبه، أي ما يرجع إليه، كاللبس. اللبس الله جل وعلا يقول ولباس التقوى ذلك خير، ويطلق اللبس أيضا على لبس ماذا؟ القميص أو الثوب، أليس كذلك؟ ولهذا تفسير صحيح قال الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري شارحا حديث البخاري في الصحيح من حديث أنس في حصير النبي صلى الله عليه وسلم، حصير النبي الذي كان يجلس عليه، يقول أنس قد اسود من طول لبسه، قد اسود من طول إيش؟ لبسه. يقول الإمام ابن رجب يدل أي قول أنس على أن لبس كل شيء بحسبه، فلبس الحصير هو بسطه واستعماله في الجلوس عليه، واضح؟ فلبس كل شيء بماذا؟ بحسبه. هنا تعبير الإمام محمد رحمه الله في تفسير وثيابك فطهر بالأعمال تفسير ماذا؟ صحيح، وهو اختيار لأحد الأقوال التي قالها الأئمة في هذا المقام، فما خرج عن تفسير الأئمة، ما خرج عن تفسير الأئمة. قال والرجز إيش؟ فهجر. الرجز قال الأصنام وهجرها تركها. قال الأصنام، الرجز الأصنام وهجرها تركها. الرجز اسم لكل ما يعبد من دون الله. الرجز اسم لكل ما يعبد من دون الله، صنما كان أو غير صنم، صنما كان أو غير صنم. ثم قال الأصنام، الرجز الأصنام، والصنم اسم لما يعبد من دون الله لكن له إيش؟ صورة. والوثن اسم لما يعبد من دون الله جل وعلا وليست له ماذا؟ صورة، وليست له ماذا؟ صورة. لكن الوثن قد يكون أحيانا له إيش؟ صورة. أما الصنم لا بد أن تكون له صورة، فكل يعني بينهما عموم وخصوص، عموم وخصوص، فكل صنم وثنا وليس إيش؟ وليس العكس. قال وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها. ما يستقيم أن تتبرأ فقط من الطاغوت، ها؟ أن تتبرأ من الشرك وأهله، ما تتبرأ من الشرك فقط فتقول نستوعب الآخر وكلنا مؤمنين بما أننا نعبد إلها واحدا، ها؟ فلا بد من البراءة من الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فلا بد من البراءة من الشرك، ومن حرم الله عليه الجنة أي من المشركين، واضح؟ فلا يستقيم أن تهجر البدعة دون المبتدعة، ولا تهجر الشرك دون المشركين، ولا تهجر المعصية دون العصاة. هل يصح أن توالي الإيمان دون المؤمنين؟ لا يصح هذا، فلا بد من موالاة الإيمان وأهل الإيمان والبراءة من الشرك وأهله، واضح؟ بهذا يستقيم لك المعنى وتستقيم لك الأمور ويتضح لك المقام. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نحن قلنا أظن الأربعاء كان قد اعتذرت للإخوة عن درس العمدة، لأن كنت مرتبط لكن أجل الارتباط إلى الأسبوع القادم، يعني الأربعاء هذا إن شاء الله فيه العمدة، الأربعاء القادم ليست هناك العمدة يعني لأن المرتبط. نعم، أما الاثنين فيه إن شاء الله. قال: يسأل السائل: كيف تنصحون الطالب في دراسة السيرة وما الكتب التي يقرأها؟ قلت لك بارك الله فيك، يعني لما تكلمنا عن أهمية معرفة السيرة وثمة خلل في هذا الباب، صحيح، وتقصير، يا أخي اعترف بالتقصير، لا تغالط نفسك، أقول لا تغالطها، ها، لا تجعل رأسك إيش في التراب هكذا مثل النعامة. إذا ثمة تقصير كمله، الحمد لله ممكن تستدرك هذا. قد اعتنى كما قلت لكم كثير من المتصوفة في هذا الباب، صحيح، وأكثروا فيه لأنهم يريدون أن يستقطبوا الناس من خلاله، وأدخلوا في السيرة ما ليس منها من روايات مكذوبة وافتيات على جناب النبي صلى الله عليه وسلم و إلى غير ذلك، وصنفت فيها المصنفات والمؤلفات من قبله. فأنت أولى بمعرفة السنة الصحيحة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، تدرسها، هي علم يدرس كما قال الأئمة، وفن يجب العناية به، مما يعينك أيها المحب أن تأخذها وأن تدرسها أيضا على عالم سني ليوقفك عليها. اقرأ هذا الكتاب وتأمل فيه زاد المعاد، وانظر إلى ترابط بين تقرير التوحيد وتجريد الاتباع والأحكام المستفادة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام العملية، أعني السيرة. كم هي الأحكام المستنبطة من صلح الحديبية؟ ها؟ كم هي الفوائد في أحكام أسارى بدر؟ كم هي الغنائم وأبوابها وأحكام معاملة الأسير وغير ذلك؟ كل هذا في السيرة موجود، وهو سبيل لترقيق القلب أيها المحب. فاعتني بارك الله فيك في معرفتها. في الصحيحين جملة كبيرة من الأحاديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهم أن تعرفها. في السنة، في كتب السنة موجود، في بقية السنة، كتب السنة الأربعة موجودة، اعتني بها. من الكتب المؤلفة في هذا كما قلنا كتاب الإمام ابن القيم واختصاره للإمام محمد ابن عبد الوهاب، مختصر زاد المعاد، كتاب الإمام ابن كثير الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك من الكتب التي عنيت. وانتبه، أقول انتبه، ليس كل كتاب مكتوب، هناك سيرة ابن هشام نعم فيها جمع كبير، لكن ليس كل طالب يستطيع أن يميز. فمن المهم أن تدرس وأن تقرأ، إذا كان ولم تقرأ اقرأ إلى عن لكتاب أو في كتاب عالم محقق، ومن المهم أن تدرسها على معلم ليربطك بها ويستنبط لك الأحكام، والرواية الصحيحة بينها والرواية الضعيفة تكلم فيها. من الكتب المعاصرة يعني كتاب فيه جمع لا بأس به، السيرة النبوية من مصادرها الأصلية، طبع عن مجمع الملك فيصل أو معهد الملك فيصل للبحوث والدراسات، كتاب فيه جمع لا بأس به جيد. يقول: إيش هل كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري يعتبر من كتب السيرة عند أهل السنة؟ كيف يعني عند أهل السنة؟ يعني هل صنف هذا الكتاب لشيخنا الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري أنه في كتب أهل البدع ولا إيش؟ على كل حال هو كتاب جمع فيه الشيخ وتحرى فيه، وله يعني قدم فيه في هذا الباب، وإن كان يعني جمع بعض الروايات التي تحتاج إلى تنقيح،